الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي السماوات والأرض. الله أكبر. ونفخ في الصور. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع أَلَمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا يسبحون بحمد ربهم وهم يتنهون بالحق وقيل الحمد لله رب تنزيل ويؤمنون بي ويستغفرون Oh,